بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الفرائض، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: والثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب، وهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى أصحاب الثلث، وذكر أن أصحاب الثلث اثنان. الأول الأم إذا لم تحجب، يعني أن الأم تستحق الثلث بشروط. ما هي هذه الشروط؟ عدم وجود الفرع الوارث، لأنه لو وجد الفرع الوارث وهو ولد الميت الذكر أو الأنثى، فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس. والثاني عدم الجمع من الإخوة، فلو وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا إخوة ذكورا أو كانوا إناثا، كل هؤلاء لو اجتمعوا اثنان فأكثر يمنعون الأم من الثلث فتأخذ السدس، أما الإخوة لأم فلا يمنعونها. الثالث ألا تكون هذه المسألة التي يقال لها العمرية، وهي مسألة خاصة في الفرائض، لعله سيأتي ذكرها بعد ذلك، لأننا لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور، وهي مسألة لو مات ميت وترك زوجا وترك زوجة وترك كذلك أبا وأما، ففي هذه المسألة الأم لن تأخذ إلا ثلث ما بقي، ولن تأخذ الثلث كاملا، لأنها ستكون مع الأب في منزلة واحدة، فالزوج سيأخذ النصف وما بقي نعطي للأم منه الثلث والباقي للأب. هذه المسألة تسمى العمرية، وتسمى إحدى الغراويتين. وعلى كل حال عليك أن تفهم الشروط المهمة المتفق عليها: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا، أن الأم ترث الثلث بهذين الشرطين، وقد نقل الإجماع ابن قدامة وغيره من العلماء. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله، فمعروف أن الأم جاء ذكرها في كتاب الله في آية سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر سبحانه ميراث الأم، فقال الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها: فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فانتقلت من الثلث إلى السدس بسبب وجود الأخوة. وكذلك قبل هذا قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وهذا بسبب وجود الفرع الوارث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الفرع الوارث. ثم قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني البنت، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فأعطينا الأم السدس وحرمناها من الثلث لوجود الفرع الوارث. وأما الثاني فهو ولد الأم، قال: وهو للإثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، يعني الصنف الثاني الذي يستحق الثلث هم الإخوة لأم، وكذلك يقال لهم ولد الأم، لكن بشرط يستحقون الثلث إذا كانوا إثنين فصاعدا، يعني جمعا من الإخوة. وهذا أيضا باتفاق العلماء أن الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد. الذكور والإناث سواء. معروف أن الأصل في الفرائض أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين إلا أولاد الأم، فأولاد الأم يستوون ويأخذون التركة بالسوية، الذكور والإناث. أما الذين نقل الإجماع في هذه المسألة فهو ابن المنذر، نقل الإجماع والاتفاق على هذا، على أن أولاد الأم يأخذون الثلث إن كانوا اثنين فصاعدا، وأن الذكور والإناث يستويان في ذلك. ونقله أيضا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن عبد البر، وكذلك نقله ابن رشد، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل على أن أولاد الأم يستحقون الثلث ما جاء في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هذا هو المراد، فإن هذه الآية وذكر فيها الكلالة المراد بقوله وله أخ أو أخت، يعني من أم باتفاق العلماء. وذكر الكلالة ورد في كتاب الله مرتين، في هذه الآية في سورة النساء وهي الآية 12، وفي آخر آية من سورة النساء. أما هذه التي قرأناها فالمقصود بالأخ أو الأخت، المقصود الأخ لأم أو الأخت لأم. أما آية الكلالة التي في آخر سورة النساء وهي في الخاتمة، المقصود بالكلالة هناك، المقصود بالأخ هناك هو الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فهذا هو الفرق. الكلالة معروف هو الذي سيرث من لا والد له ولا ولد، بل الأخ والأخوة والأخت يرثون كلالة، يعني يرثون في حال أن الميت لا والد له ولا ولد، لأنه لو كان هناك والد أو ولد سيحجبون الإخوة وهو الأب أو الإبن الذكر، لكن لما يموت ولا يكون له والد ولا ولد فمن الذي سيرثه في الغالب؟ الإخوة، إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأم. فإن كانوا أشقاء فقد جاء نصيبهم في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إلى آخر الآية. هذا بالنسبة للأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا هو الشاهد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقوله وله أخ أو أخت يعني من الأم، فلو كان واحدا كان أخا فقط أو أختا فقط فسيرث السدس، لكن لما كانوا اثنين فصاعدا قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فعرفنا الفرق بين الآيتين وما المقصود من ذلك. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهو للجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجد عند عدم الأب، وهو للواحد من ولد الأم. انتقل بعد ذلك إلى السدس وأصحاب السدس كما ذكرهم سبعة، وذكر أول أصحاب السدس هي الأم، وذكر أن الأم تستحق السدس مع الولد أو مع ولد الابن أو مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهذا ما ذكرناه آنفا في الثلث، قلنا تستحق الثلث عند عدم وجود هؤلاء، وتستحق السدس عند وجود واحد من هؤلاء، فيحجب الأم عن الثلث إلى السدس ولد الميت أو ولد ولده، كأن يكون ابن ابن، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. والدليل الآية التي ذكرناها آنفا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فبوجود الولد الأم تأخذ السدس، الابن أو ابن الابن أو البنت. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الإخوة وهم جمع من من الإخوة والأخوات يمنعون الأم ويحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وهذا أيضا بالاتفاق بالنسبة للأخوة والأخوات، يمنعون الأم من الثلث إلى السدس. والدليل على ذلك ما قد قرأناه آنفا في الآية نفسها، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم ترث الثلث بشروط وقد ذكرناها، إذا وجد الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة فإنها لا ترث الثلث وإنما تنتقل إلى السدس. وأيضا نقل الإجماع ابن حزم في أن الإخوة والجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهو للجدة عند عدم الأم. كذلك الجدة ترث السدس. ما هو شرط الجدة؟ شرط الجدة عدم وجود الأم، لأنها لو وجدت الأم فالجدة لا ترث شيئا، وهذا باتفاق العلماء أن الجدة ترث السدس بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ عدم وجود الأم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، إجماع العلماء على أن الجدة ترث السدس إذا لم يكن للميت أم، فإن كانت أم موجودة فلا ترث شيئا الجدة. والدليل على ذلك وقد ذكرناه في درس قد مضى في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما جاءت الجدة إلى أبي بكر تشتكي وتسأل حقها من الميراث، فقال لها سأسأل الناس، فسأل الناس، ثم بعد ذلك نقل له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للجدة السدس، وهو حديث صحيح عند مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذا شيء متفق عليه، ولأن الصحابة سمعوا أبا بكر الصديق وأقروا على ذلك، فكان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك ولبنت الابن، يعني كذلك ممن يرث السدس بنت الابن، هي من أصحاب السدس. متى ترث السدس بنت الابن؟ لها شروط، بهذه الشروط ترث السدس. فمعروف أن بنت الابن، وقد يكون كذلك جمعا بنات ابن، وهذا ما ذكره المؤلف، المؤلف قال ولبنت الابن، فنضيف ونقول سواء كانت واحدة أو كنا أكثر يرثن السدس، يرثن السدس مع البنت. ما معنى مع البنت؟ أن تكون في المسألة بنت للميت ترث النصف. فإذا وجد للميت بنت وهي ترث النصف، ووجد بنت الابن، فإن بنت الابن ستأخذ السدس تكملة للسدسين، لكن بشرط ألا يوجد معصب وهو أخوها الذي هو ابن الابن، لأنه لو وجد هذا المعصب سيشترك معها للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا لم يوجد فبنات الابن سواء كانت واحدة أو أكثر يأخذن السدس ويشتركن في السدس مع وجود البنت، ويقال لها البنت الصلبية كما قال المؤلف، قال مع بنت الصلب. ما معنى بنت الصلب؟ يعني بنت الأب، بنت الميت، فهي من صلبه ترث النصف، فبنت الابن ستأخذ السدس. ولنضرب على ذلك مثالا، لو مات رجل وترك بنتا وترك بنت ابن وترك أختا شقيقة، فماذا سنعطي للبنت؟ سنعطي للبنت النصف، وهي البنت الصلبية بنت الميت، وأما بنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي ستأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا، عصبة بالغير. فتكون المسألة من ستة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم وهو النصف، ولبنت الابن السدس وهو سهم واحد، والباقي للأخت وهو سهمان. وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، ونقله كذلك أيضا ابن عبد البر وابن قدامة. ثم قال رحمه الله وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، يعني كذلك من أصحاب النصف الأخت من أب فإنها تأخذ السدس، وسواء كانت واحدة أو كنا أكثر من ذلك كأن يكونوا أخوات لأب فإنهن يرثن السدس مع الأخت الشقيقة، أي الأخت الشقيقة التي سترث النصف. هناك البنت الابن مع البنت، قلنا البنت ترث النصف، هنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، لكن الأخت الشقيقة ترث النصف، فالأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. فالصورة نفسها، معروف أن الأخت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت لأب. لماذا؟ لأنها تدلي بطريقين. ما معنى تدلي بطريقين؟ يعني هي أخت للميت من أبيه ومن أمه، بخلاف الأخت لأب تدلي بطريق واحد فقط وهو الأب. فالأخت لأب تأخذ السدس بشرط أن يكون معها في المسألة أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، فإذا أخذت النصف الأخت الشقيقة أخذت السدس الأخت لأب. والشرط الثاني عدم وجود المعصب، وهو أخو الأخت لأب، هو أخوها، يعني أخ لأب أيضا، هذا معصب لو وجد لكان للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تأخذ السدس. إذن عرفنا متى تأخذ الأخت لأب السدس. ولنضرب مثالا على ذلك حتى يتضح المقال. لو مات رجل وترك أختا شقيقة وأختا لأب، وترك أخا لأم، وترك جدة، فكيف سنقسم التركة هنا؟ سنقول الأخت الشقيقة لها النصف. لماذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف؟ لأننا قد تكلمنا في درس مضى عن أصحاب النصف، وذكرنا منهم الأخت الشقيقة، وقلنا ترث النصف بعدة شروط: بعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث، عدم وجود الأخ الذي هو يعصبها أخوها الشقيق، عدم وجود المشارك وهو أختها الشقيقة. هذه شروط الأخت الشقيقة حتى تأخذ النصف، وهي منطبقة هنا: لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل وارث وهو الأب، ولا يوجد مشارك وهي أختها الشقيقة، ولا يوجد معصب وهو أخوها الشقيق، فنعطيها النصف. ثم ننظر من في المسألة أخت لأب، إذن مباشرة نقول الأخت لأب نعطيها السدس. لماذا؟ لأنه معها في المسألة أخت شقيقة ترث النصف، فنعطيها السدس لوجود أخت شقيقة واحدة ترث النصف، ولعدم وجود المعصب وهو أخوها، فنعطي للأخت لأب السدس. وأخ لأم، أخ لأم واحد نعطيه السدس، وسيأتي الكلام عن الأخ لأم لأنه من أصحاب السدس. وجدة، وكذلك الجدة نعطيها السدس، وقد مر معنا أن الجدة تأخذ السدس. فتكون المسألة من ستة أسهم: الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة، والأخت لأب تأخذ السدس وهو واحد، والأخ لأم كذلك يأخذ السدس وهو سهم واحد، وللجدة السدس وهو سهم واحد. ثم قال: وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، يعني كذلك يرث الأب السدس. متى يرث السدس؟ بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون في المسألة ولد للميت، يعني ابن أو بنت، فللأب السدس من ميراث ابنه إن كان هذا الابن له ولد أو ابن ابن، فنعطيه السدس. وإذا وجدت كذلك البنت، الأب سيأخذ السدس فرضا، ولكنه سيأخذ الباقي تعصيبا. متى يأخذ السدس؟ فقط بوجود الابن الذكر أو ابن الابن، فالأب يرث السدس بشرط وجودي. ما معنى وجودي؟ يعني يوجد للميت ابن أو ابن ابن، فنقول الأب له السدس. فلنضرب مثالا: لو مات رجل وترك أبا وابنا فقط، ترك أبا وابنا، فنقول الأب له السدس، والباقي يأخذه الابن، يأخذه كله. فتكون المسألة من ستة أسهم: سهم للأب، وخمسة أسهم للابن وهو الباقي. وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والولد هنا المقصود به الذكر، فإذا وجد الذكر فإن الأب لا يرث إلا السدس، لكن لو وجدت الأنثى نقول سيأخذ الأب السدس فرضا، ثم بعد ذلك سيأخذ الباقي. فمثلا لو هلك رجل وترك أبا وبنتا، فنقول البنت لها النصف والأب له السدس، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا، إذن سيأخذ شيئا زائدا على السدس. بخلاف لو وجد الابن الذكر أو ابن الابن، فإن الأب لا يأخذ إلا السدس. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. قال: وفرض الجد عند عدم الأب، يعني كذلك أيضا ممن يرث السدس الجد، وهذا شيء متفق عليه، لأن الجد ينزل منزلة الأب، فحكم الجد مع وجود الابن كحكم الأب. فلو مات رجل وترك ابنا وجدا، نعطي للجد السدس والابن يأخذ الباقي، فكأنه مثل الأب ينزل منزلته. وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن رشد. والدليل الآية نفسها التي ذكرناها: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فقد يقول قائل: هنا قال لأبويه لم يقل لجده. الجواب أن الجد ينزل منزلة الأب، وهذا موجود في القرآن، أي التعبير بأن الأب ينزل منزلة الجد، كقول الله عز وجل: يا بني آدم، فسمى الله عز وجل آدم أبا. لماذا؟ لأنه يقول يا بني آدم، فهو أبونا. كذلك لما قال يوسف: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مع أن إبراهيم ليس أباه بل هو أبو جده، وإسحاق كذلك ليس أباه هو جده، فأطلق عليهم آباء. فالتعبير عن الجد بأنه أب هذا جاء في القرآن وهو كثير، ولهذا نقول أبونا إبراهيم، فينزل الجد منزلة الأب، وهذا شيء متفق عليه. إلا في مسألة ستأتي، وهي مسألة طويلة الخلاف: هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجب الإخوة؟ لأن الأب يحجب جميع الأخوة بالاتفاق، ووقع الخلاف في الجد، هل أيضا الجد هنا ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة؟ هذا فيه خلاف طويل، لعلنا نذكره إن شاء الله. قال بعد ذلك: وهو فرض الواحد من ولد الأم، يعني كذلك ولد الأم إن كان واحدا فردا فإنه يرث السدس، فولد الأم من أصحاب السدس، وهذا أيضا بالاتفاق وبنص القرآن، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وكذلك ابن حزم وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن الأخ لأم ويقال له ولد الأم إن كان واحدا سواء كان ذكرا أو أنثى يرث السدس. ولنضرب مثالا على ذلك: لو مات رجل وترك أما وعما وأخا لأم، فالمسألة ستكون للأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الأخوة، فنعطيها الثلث. والأخ لأم لأنه واحد نعطيه السدس، والباقي سيأخذه العم، فتكون المسألة من ستة أسهم: للأم سهمان، وللأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي سيأخذه العم وهو سهمان. وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، وقد ذكرنا ذلك في آية الكلالة، وهي الآية الأولى من سورة النساء، يعني المقصود بالآية الأولى لأن الكلالة ذكرت مرتين، ففي المرة الأولى في الآية 12: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهنا قوله وله أخ أو أخت يعني من أم، وقد قرأت هذه الآية هكذا لكنها قراءة شاذة، لا تصح هذه القراءة، وله أخ أو أخت من أم أو لأم، لكنها لا تصح، ومعناها صحيح بالإجماع أن المراد بالأخ هنا في هذه الآية هو الأخ لأم، فإنه يرث السدس إذا انفرد. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد وولد الابن والأب والجد، ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الابن وابن الابن والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالحجب، يعني إذا وجد صنف فإن صنفا آخر لا يرث. فهنا ابتدأ بالجدات وقال: إن الجدات تسقط، يعني لا يرثنا. متى لا يرثنا؟ إذا وجدت الأم، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن الجدات لا يرثن شيئا بوجود الأم، لأن الأم في هذه الحال هي أحق. ولهذا قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم، يعني إذا كان هناك أم فليس لها شيء. وهذا شيء مجمع عليه، وقد تتابع العلماء على نقل الإجماع في ذلك. والأجداد بالأب مثلها، إذا وجد أجداد ووجد الأب فإن الأجداد لا يرثون شيئا. لماذا؟ لوجود الأب، فالأب يحجب الجد، وهكذا الجد الأعلى يحجب الجد الأبعد. وهذه قاعدة فرضية معروفة، الجد الوارث الذي هو أبا الأب يحجبه ابنه الذي هو أبا الميت، وكلما كان قريبا حجب البعيد. فمثلا نضرب مثالا، لو وجد في المسألة أب وجد وأب الجد، فالمال كله سيأخذه الأب، الجد لن يأخذ شيئا، وكذلك أبو الجد لن يأخذ شيئا. ومثله مسألة أخرى، لو مات رجل وترك جدا وأبا الجد، فمن سيأخذ المال؟ الجد سيأخذه كله، وأبو الجد يكون محجوبا لا شيء له. لهذا قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، هو الوحيد الذي يحجب به، الجد يحجب بالأب. ومعروف الحديث المشهور: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، كما في الصحيحين. فمن الأولى، الجد أم الأب؟ الأب، فالأب يحجب الجد. قال: ويسقط ولد الأم مع أربعة. ولد الأم قد قلنا يقال عنه ولد أم ويقال أخ لأم، فهذا إذا كان موجود في التركة معه أربعة أو واحد من هؤلاء الأربعة فإنه يحجب. فمثلا لو كان في المسألة يوجد الأب فولد الأم لا يرث شيء، إذا وجد في المسألة الابن كذلك لا يرث شيء، وولد الابن لا يرث شيء، والجد الأصل الوارث والفرع الوارث. ولهذا قلنا إن الأخ لأم يرث كلالة. ما معنى كلالة؟ أي شخص لا والد له ولا ولد، فلو وجد والد أو وجد ولد لا يرث الأخ لأم. من الوالد؟ الأب والجد. ومن الولد؟ ابن الميت أو ابن ابنه، فإذا وجد واحد من هؤلاء لا يرث. وكذلك أيضا البنت، لو وجدت البنت فإن الأخ لأم لا يرث شيئا، لا بد أن يكون الميت كلالة لا والد ولا ولد. وقد ذكرنا هذا عندما تكلمنا عن السدس، متى يستحق السدس؟ ذكرنا أنه يستحق السدس إن كان واحدا، وذكرنا أنه يرث في حال الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن وجد الأصل الوارث أو الفرع الوارث فهذا الميت ليس كلالة. قال: ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة. انتقل بعد ذلك إلى الأخ الشقيق، متى يسقط الأخ الشقيق؟ ذكر أنه يسقط مع واحد من ثلاثة، إن وجد واحد من ثلاثة فهو يسقط. من هؤلاء الثلاثة؟ الابن وابن الابن والأب. لم يذكر هنا الجد، وهذا الذي أشرت إليه آنفا عندما قلت لكم الجد فيه خلاف هل يحجب الإخوة أو لا يحجبهم. المذهب لا يحجبهم، والدليل أنه لم يذكر الجد، فهم يرون أن الجد لو وجد ومعه إخوة فإنه يرث معهم ويرثون معه. أما الابن وابن الابن والأب فهؤلاء الثلاثة لو وجد واحد منهم فإنه يحجب الأخ الشقيق. إذن بإجماع العلماء أن الأخ الشقيق يحجبه ثلاثة، والمقصود بقولهم يحجبه ثلاثة أي لو وجد واحد من ثلاثة، ليس المراد أن يجتمع هؤلاء الثلاثة. لو وجد فقط الأب فإنه يحجب الأخوة جميعا، لو وجد الابن يحجب الأخوة جميعا، لو وجد ابن الابن يحجب الأخوة جميعا. وإن نزل، إن كان مثلا ابن ابن ابن ابن ابن فإنه يحجب الإخوة جميعا، كانوا أشقاء، كانوا لأب، كانوا لأم، وهكذا. لأن الأخ الشقيق هو عصبة، والابن عصبة، وابن الابن عصبة، والأب يرث بالعصبة ويرث بالفرض، يرث بالعصبة ويرث بالفرض. فهؤلاء كلهم إذا وجد الأخ الشقيق معهم أو واحد منهم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فنقدم هؤلاء على الأخ الشقيق. نضرب مثالا على ذلك، لو أن رجلا توفي وترك ابنا وزوجة وأخا شقيقا، توفي وترك ابنا وزوجة وأخا شقيقا، سنعطي للزوجة الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وسنعطي الباقي للابن. أما الأخ الشقيق فليس له شيء، فهو محجوب بالابن، فتكون المسألة من 8-1 للزوجة و7 للابن وهو الباقي. وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، ونقله أيضا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. والدليل الحديث ألحق الفرائض بأهلها، لا خلاف بينهم لهذا الحديث. قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم. ولد الأب المقصود به الأخ لأب أو الأخت لأب، كل هؤلاء يسقطون بنفس الثلاثة. كل هؤلاء يسقطون، الإخوة لأب كانوا جمعا أو كان واحدا، يسقطون بهؤلاء الثلاثة أنفسهم، الإبن وابن الإبن والأب. وزد إلى ذلك وجود الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وهذا شيء متفق عليه، أن الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء، فلا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء، ولا يرثون شيئا مع الأب، ولا يرثون شيئا مع الإبن، ولا يرثون شيئا مع الإبن مع ابن الإبن وإن نزل. فلنضرب مثالا على ذلك، لو أن رجلا توفي وترك زوجة وأخا شقيقا وأخا لأب، الزوجة ماذا ستأخذ في هذا الحال؟ ستأخذ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لأن الزوجة إما أن تأخذ الربع أو إما أن تأخذ الثمن، فهنا لعدم وجود الفرع الوارث أخذت الربع. الأخ الشقيق سيأخذ الباقي كله، أما الأخ لأب فلا يرث شيئا. لماذا؟ لأنه سقط بوجود الأخ الشقيق، وهذا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر وكذلك ابن رشد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: الأخ من أب لا شيء له باتفاق العلماء، يعني مع وجود الشقيق. ما هو الدليل؟ الحديث، الحديث هو أصل في هذا الباب، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا نظرنا من هو الأولى، الأخ الشقيق أم الأخ لأب؟ الأخ الشقيق. فلو أن رجلا توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب فقط، سيأخذ التركة الأخ الشقيق، سيحوز المال كله، ولا شيء للأخ لأب. لماذا؟ لأنه محجوب بالأخ الشقيق. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأربعة يعصبون أخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق. انتقل بعد ذلك إلى التعصيب، والمقصود بالتعصيب قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وبينا ما معنى التعصيب. والمراد هم الذين يرثون بلا تقدير، فإذا وجد هؤلاء مع أصحاب الفرض وهم في منزلة واحدة، فإن هؤلاء الذكور يعصبون الإناث. فمثلا أخذنا من أصحاب النصف البنت، وقلنا تأخذ النصف، وذكرنا من شروط أخذ البنت النصف عدم وجود المعصب وهو أخوها، فلو وجد أخوها وهو ابن الميت سيعصبها. كيف؟ ما معنى يعصبها؟ يصير الأمر للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أيضا في ابن الابن وفي الأخ الشقيق وفي الأخ لأب، أربعة يعصبون أخواتهم، وهذا شيء متفق عليه أيضا، لا خلاف بين العلماء، أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، الابن يعصب الابنة وهي أخته، وابن الابن يعصب بنت الابن وكذلك هي أخته، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة وهي أخته، والأخ لأب يعصب الأخت لأب وهي أخته. هذا أنواع أو نوع من أنواع العصبة، يسمى العصبة بالغير، يسمى العصبة بالغير. ما هو ضابط العصبة من الغير؟ هل له ضابط؟ قال العلماء ضابط العصبة بالغير أن كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها، ستجد أن هذه الأنثى تستحق النصف، فيأتي أخوها فيمنعها من النصف فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الابن يعصب البنت، ومعروف أن البنت هي من أصحاب النصف، ابن الابن يعصب بنت الابن، وبنت الابن هي من أصحاب النصف، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة هي من أصحاب النصف، والأخ لأب يعصب الأخت لأب وهي كذلك من أصحاب النصف. إذن هن بنات وكنا أصحاب فروض وهو النصف. وهكذا لو كنا جمعا من البنات، يعني مثلا مات رجل وترك ابنا واحدا وعشر بنات، ترك ابنا واحدا وعشر بنات، كيف سنقسم التركة؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل بنت ستأخذ سهما سهما سهما، إلا الابن سيأخذ سهمين. إذن هذا هو معنى التعصيب هنا، تسمى العصبة بالغير، فلا تصير البنت عصبة إلا بالابن، ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق، ولا تصير الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب، وهكذا. فعرفنا أن المراد بهذه العصبة التي ذكرها المؤلف العصبة بالغير. فلنضرب مثالا على ذلك، لو أن رجلا توفي وترك زوجة وترك ابنا وبنتا، الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن مع البنت سيأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا باتفاق العلماء، ونقل الإجماع ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في هذا. وذكروا الدليل على ذلك، وهو قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر الذي هو الابن مثل حظ الأنثيين التي هي الأنثى البنت، وهكذا أيضا في الأخ وفي الأخت. في الأخوات جاء في آية الكلالة، قال الله في آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الشاهد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأب فهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن آية الكلالة في خاتمة سورة النساء هي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وقد يقول قائل: والإخوة لأم، هل يعصب الذكر الأنثى؟ الجواب لا، لهذا لم يذكر المؤلف الإخوة لأم، قال: وأربعة يعصبون أخواتهم، ذكر الشقيق والأخ لأب، لم يذكر الأخ لأم، لأن آية الكلالة التي في خاتمة سورة النساء هي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط، بخلاف آية الكلالة التي في أول سورة النساء هي في الإخوة لأم. فالإخوة لأم ذكورا وإناثا إذا ورثوا الثلث فإنهم يشتركون فيه بالسوية، الذكور والإناث. قال بعد ذلك: وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق. يعني هؤلاء الأربعة هم ذكور ولا يرث معهم الأخوات. لماذا؟ لأن الأخوات ليسوا من الورثة، فكيف سيرثون؟ فالأعمام وهو جمع عم، من هي أخته؟ العمة. هل العمة من الورثة؟ الجواب: ليست من الورثة، وقد تكلمنا عن الوارثات من النساء، بنو الأعمام، من أخت بنو الأعمام؟ بنت العم. هل بنت العم من الورثة؟ ليست من الورثة. بنو الأخ يعني ابن الأخ هو من الورثة، لكن أخته بنت الأخ ليست من الورثة أصلا. وهكذا وعصبات المولى المعتق، يعني الذين يتعصبون بأنفسهم. قد تكلمنا عن المعتق أنه يرث، وكذلك عصبته ترث، لكن من الذين يرثون من العصبة؟ الذكور وليس الإناث، فلا يرث شيء الإناث، هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الوصايا، فصل. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى. وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال: وتجوز الوصية. إذن الوصية جائزة، والوصية جمعها وصايا كالهدايا، وهذه الوصية هي عبارة عن تمليك لكنه يضاف إلى ما بعد الموت، أي أن الرجل قبل موته يوصي ويتبرع بشيء ويصرف هذا الشيء بعد موته، سواء كان هذا الشيء عينا أو كان منفعة. وتأتي الوصية بألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة، لكن هذه هي معناها، هذا هو معناها عند الفقهاء، فهو عبارة عن تصرف يكون بعد موته. والمؤلف ذكر أنها تجوز، ومعروف أن الوصية مشروعة، لكنها لا تشرع بجميع المال، بل تشرع ببعض المال، وسيأتي ذكر ذلك المقدار. وقد تتابع العلماء في ذكر اتفاق الفقهاء على مشروعية الوصية، وأنها تجوز، وأن الوصية تكون لأجنبي لا يرث من هذا الميت. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني والنووي. والدليل على مشروعيتها ما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية هي نص في مشروعية الوصية، لكن هنا كان في أول الإسلام وفي أول الأمر يجوز للمرء أن يوصي لوالديه، فهذا صار منسوخا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. فهذه الآية فيها مشروعية الوصية وفيها شيء منسوخ، وهو الوصية للوالدين، فالوالدان لا يوصى لهم لأنهما من الورثة. وسعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين عندما مرض واشتد وجعه أراد أن يوصي، فقال: يا رسول الله، أتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: بالشطر؟ فقال: لا. قال: فالثلث؟ فقال: الثلث، والثلث كثير. ثم بين له العلة من ذلك والحكمة، قال: إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فرخص له بالوصية، وسيأتي أن هذا هو المقدار المشروع المتفق عليه، وهو الثلث. وذكر المؤلف رحمه الله أن الوصية تجوز بالمعلوم والمجهول، يعني قد يوصي بشيء معلوم، كأن يقول: هذه المئة الدينار لفلان، فهذا شيء معلوم من الدنانير أو من الفضة أو من أي مال من الأموال. أما الوصية بالمجهول فكذلك تصح بشيء مجهول، فمثلا لو قال: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي، أو أوصيت لفلان بخمس شياه من غنمي، فهذا شيء مجهول، لأنه لم يحدد هذه الشياه ولم يحدد هذا العبد، فهو عبد من عبيده، فلا بأس من الوصية بالمجهول. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه كما في مجموع الفتاوى ذكر أنه لو أوصى بشيء مطلق وهو المجهول لم يصفه لم يعينه قال فذاك جائز باتفاق الأئمة، فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول. هكذا يقول رحمه الله، لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول. هذا اتفاق نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا يدل على أن المسألة لا خلاف فيها بين العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله وبالموجود والمعدوم، يعني كذلك أيضا يجوز أن يوصي بشيء موجود كما ذكرنا آنفا، كأن يقول أوصيت بهذه المئة لفلان أو أوصيت بهذه الدراهم لفلان، وهو شيء موجود. أما المعدوم فهو شيء غير موجود، فالموجود معروف لكن المعدوم كيف يوصي بشيء معدوم؟ قال العلماء كأن يوصي بشيء لم يوجد عند الوصية لكنه سيكون بعد ذلك موجودا. فمثلا يقول أوصيت بثمرة هذه الأشجار، هذه الأشجار لم تثمر إلى الآن، هي ستثمر، فأوصى بهذه الثمرة قبل وجودها، فلا بأس، لا بأس أن يوصي بشيء معدوم وهو سيكون بعد ذلك. فإذا حملت هذه الأشجار بهذه الثمرة ومات هذا الرجل فتنفذ هذه الوصية وتكون لمن أوصى له. وهل هذه المسألة متفق عليها؟ الوصية بالمعدوم القول بجوازه لم يقل به إلا طائفة قليلة من العلماء، وما قرره المؤلف هنا هو قول في المذهب لكنه ليس المذهب، فإن المذهب عند الشافعية عدم جواز الوصية بالمعدوم، وهذا هو مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، كلهم يذهبون إلى عدم صحة الوصية بالمعدوم. لماذا لا يجوزون الوصية بالمعدوم؟ قالوا لأن هذه الوصية في الحقيقة شيء يحتاج إلى قبول، فماذا يقبل والشيء مجهول والشيء معدوم لم يوجد أصلا؟ فهم يعتبرون أن الوصية عقد، وهذا العقد يفتقر إلى قبول، فكيف يقبل شيئا هو أصلا معدوم؟ وقالوا أيضا هذه الوصية تمليك، سيضاف هذا الملك بعد موت المتبرع الذي أوصى، فكيف نملك هذا الموصى له بشيء هو معدوم؟ فهذا ممتنع. فلهذا الجمهور ذهبوا إلى عدم جواز الوصية بالمعدوم، وكذلك عدم جواز الوصية للمعدوم، فهم لا يجوزون لا الوصية بالمعدوم ولا الوصية للمعدوم، خلافا للمالكية انفردوا في ذلك وخالفوا الجماهير وذهبوا إلى صحة الوصية، سواء أوصى بشيء معدوم كما ذكرنا وقلنا أنه أوصى بثمرة الشجر، أو أوصى لشخص معدوم لم يكن موجودا هذا الشخص. فالمالكية يقولون لا بأس، يجوز أن يوصي بهذه الأمور ولا مانع من ذلك ولا دليل يدل على المنع. وضربوا مثالا بمن أوصى بوصية لمسجد، وهذا المسجد سيبنى، هو معدوم غير موجود، أو قال أنا أوصي بوصية لابن فلانة، لو ولدت فلانة فهو لابنها وهذا الولد معدوم. قالوا إذن يجوز الوصية للمعدوم وبالمعدوم، فلو أوصى لحمل استحق الوصية، إذا أوصى بشيء معدوم كذلك تكون الوصية صحيحة. والدليل أن الله عز وجل يقول في القرآن فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يعني لا يجوز لنا أن نبدل الوصية ولا أن نحرفها ولا أن نزيد فيها ولا أن ننقص فيها، سواء أوصى لموجود أو أوصى لمعدوم، الآية لم تفرق. فكون الرجل أوصى بشيء فلا بد أن ننفذ هذه الوصية ما لم تكن حراما أو فيها جور أو فيها ظلم، فتجوز الوصية للمعدوم وتجوز أيضا بالمعدوم. لأن الغرض من الوصية هو أن الموصي يريد أن ينفع الموصى له، وهذا النفع قد يختلف، فلا بأس. فلو أن شخصا أوصى ببناء مسجد، لا بأس ببناء المسجد، أو أوصى بتمليك شيء لم يوجد، كذلك لا بأس. فالصواب هو القول بجواز الوصية بالمعدوم كما قاله المؤلف، لكن هذا ليس هو المذهب. المذهب هو القول بالتحريم، هو القول بالمنع وعدم الجواز. وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمذهب المالكية، لأنه قد سئل عن رجل له زرع ونخل كما في مجموع الفتاوى في المجلد 31، سئل عن رجل، هذا الرجل له زرع وله نخل، فماذا قال عند موته؟ قال: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين، يعني من ثلثي هذه المزرعة أنفقوه على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم. فهنا أوصى بالثلثين من هذا الزرع والنخل، ومعروف أن هذا الزرع والنخل سيكون له ثمرة معدومة لم توجد. أوصى لمن؟ للفقراء والمساكين. إلى متى هذه الوصية؟ إلى أن يولد لولده ولد، فإذا ولد لولده ولد فإن الثمار ستكون لولد ولده. فلما سئل شيخ الإسلام عن ذلك قال: نعم تصح هذه الوصية، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، هكذا قال رحمه الله، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يأتي ولد الولد فيكون لهم. إذن هذا هو الصواب مذهب المالكية خلافا للجمهور. قال: وهي من الثلث، يعني هذه الوصية إذا أراد أن يوصي فإنه يوصي بثلث ماله فقط ولا يزيد على ذلك. قال: وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. كون الوصية من الثلث فهذا باتفاق العلماء، فلو أنه أوصى بأقل من الثلث لا نلتفت إلى الورثة، ونخرج هذه الوصية إذا كانت ثلثا أو كانت دون الثلث، لأن العلماء أجمعوا على أن الوصية بالثلث جائزة ولا تفتقر إلى إجازة الورثة، ولا نلتفت إلى إجازة الورثة. والدليل الحديث الذي مر معنا آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، قال: بالثلث، والثلث كثير، وهو في الصحيحين، فرخص لسعد أن يوصي قبل وفاته بالثلث. وذكر المؤلف أنه لو زاد على الثلث كأن يوصي مثلا بالنصف، ففي هذه الحال ننظر إلى الورثة ونقول لهم: هل تأذنون أن نتصدق وأن نوصي بعد موته بأكثر من الثلث وهو النصف؟ فإذا أذن الورثة وقالوا لا بأس فلهم ذلك، وإن امتنعوا ولو كان واحدا منهم وقال: أنا لا أرضى ذلك ولا أرتضي أن يوصى بأكثر من الثلث، أنا أريد حقي من الوصية، أريد حقي من الميراث كاملا، إذا كان كذلك فمن لم يجز منهم فنعطيه حقه كاملا من الميراث ولا نأخذ شيئا زائدا على الثلث، فتجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة، أما إذا لم يجيز ذلك فلا تصح هذه الوصية. طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، على أنه الأمر يوقف على إجازة الورثة، وفي الحقيقة مع كثرة من نقل الإجماع إلا أن هناك خلاف، فقد خالف الظاهرية فذهبوا إلى أنه لا يجوز الزيادة على الثلث مطلقا حتى وإن أجازوا الورثة، والصواب هو القول بجواز ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وبعضهم نقل الاتفاق، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك نقل الاتفاق، وكأنهم لم يلتفتوا إلى مخالفة الظاهرية، وكأنهم عدوا هذا القول شاذا لا يلتفت إليه. ولهذا سنجد أن الذين نقلوا الاتفاق على رأسهم الإمام الطبري رحمه الله كما في تفسيره، وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الزيادة على الثلث تكون موقوفة على إجازة الورثة. والاستدلال إنما هو بحديث سعد بن أبي وقاص، فقالوا إن في حديث سعد عندما ذكر عليه الصلاة والسلام العلة ماذا قال له؟ قال: وإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان هؤلاء الورثة هم الذين أجازوا وقالوا نحن أجزنا ما أمضاه أبونا فقد أوصى بالنصف فنحن نجيز ذلك، قالوا إذن لا بأس، لأن الحق انتقل إليهم وتعلق المال بهم، فكونهم أجازوا فلا بأس. وهذا هو الصواب، أنهم لو أجازوا فإن هذه الوصية تكون جائزة وسائغة. قال: ولا تجوز الوصية للوارث، ولا تجوز الوصية لوارث، وهذا بإجماع العلماء، لا يجوز للمرء أن يوصي لأحد الورثة كزوجته أو ابنه أو أمه، لا يجوز، لأن هؤلاء سيرثون. وهذا أيضا باتفاق العلماء، فإن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ ذكر أنه لا اختلاف بين العلماء في أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أنه استثنى كما استثنى المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ قال: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، كما أنه إذا أوصى أكثر من الثلث فإنها تكون موقوفة على الورثة، قالوا كذلك إذا أوصى لوارث فإن الأمر موقوف على الورثة. وهذا ما قاله مالك في الموطأ لما قال لا اختلاف في هذا، قال: إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. وكذلك نقل الاتفاق الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وتتابع العلماء كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وشيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على أنه لا تجوز وصية لوارث بإجماع المسلمين. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا نص في المسألة، لأنه لو جازت الوصية للوارث لا ما كان هناك فائدة لقسمة الله سبحانه وتعالى للمواريث، أعطى هذا النصف وأعطى هذه الثمن وأعطى ذلك الثلث، ما كان هناك فائدة من هذا التقسيم، لأن الأمر سيعود إلى من؟ إلى هذا الذي أوصى فيعطي لفلان وفلان وهم ورثه. لكن كان الأمر أنه لا يجوز على المنع من أن يوصي لوارث، إذا أراد أن يوصي يوصي لغير الورثة. قال: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، يعني أن هذه الوصية إذا أراد أن يوصي الموصي لابد أن يكون عاقلا بالغا، لأن الصبي يكون سفيها في تصرفه لا يحسن التصرف، وكذلك المجنون لا يحسن أن يتصرف في ماله، فقالوا إذا لابد أن يكون الموصي بالغا عاقلا، لأن هذا هو الذي يجوز تصرفه وهذا الذي تنفذ وصيته. وقد نقل بعض أهل العلم أيضا الإجماع على ذلك والاتفاق على ذلك في أن الوصية تكون من رجل بالغ، من رجل بالغ عاقل وهو المكلف. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة في المغني، لأن عند العلماء قد تقرر أن الرجل المجنون أو الصبي لا يصلح أن يوصي بسبب السفه الذي عند الصبي أو كذلك السفه الذي عند المجنون، لأن المجنون لا عقل له فكيف سيوصي وهو مجنون، لا حكم لكلامه ولا لتصرفاته. إذن هذه أيضا مسألة اتفق عليها العلماء. قال: وفي سبيل الله تعالى، يعني كما أنه يوصي لأقاربه أو يوصي لأناس أجانب فإنه كذلك يشرع له، كذلك يشرع له أن يوصي في سبيل الله، لأن هذه من القربات، كأن يوصي في الجهاد، كأن يوصي لأناس يستحقون الصدقة، أو كذلك يوصي فيما يتعلق ببناء المساجد، فلو أوصى في سبيل الله هذا أيضا مشروع وله أجر في ذلك ما لم تكن حراما. قال: وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. يعني هذا الذي اتصف بهذه الصفات فإنه يشرع أن توصي له إذا اجتمع فيه هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ قال الإسلام، يعني توصي للمسلم. لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز لي أن أوصي إلى امرأة أو رجل ليس مسلما؟ فمثلا لو أن مسلما أراد أن يوصي لوالدته النصرانية أو لأبيه اليهودي، أبوه لا يرث منه لأنه يهودي، أمه كذلك لا ترث منه لأنها نصرانية، لكن هل يجوز له أن يوصي لها بوصية لأنها لا ترث ولا وصية لوارث؟ أكثر العلماء ومذهب الجماهير القول بالجواز، يجوز لك أن توصي لأمك الذمية أو لأبيك إذا كان نصرانيا، وهذا كما أشرت مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا لأن هذا من البر، فكون الرجل من قرابتي كأبي أو أمي، كونه مشرك أو كافر أو ذمي لا يجوز له أن يرثني، ففي هذه الحال لا بأس أن أعطيه شيئا من الوصية، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال العلماء هذه الآية التي في سورة الأحزاب المراد بها وصية الرجل لقرابته من أهل الشرك، فلا بأس أن نعطيهم شيئا من ذلك. وكذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك في هذه الآية لو أعطيت للذم من أقربائك شيئا من المال فهذا من البر، والله عز وجل لا ينهانا عن ذلك ما دام أنهم ليسوا محاربين ولا يقاتلوننا ولا يقاتل المسلمين. وقد حصل هذا وورد عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، صفية وهي من بني إسرائيل أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عنها بإسناد حسن كما عند عبد الرزاق في مصنفه وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في سننه، أنها باعت دارا لها 100,000 وكان لها قرابة من اليهود لأنها هي إسرائيلية رضي الله عنها. فماذا قالت لهذا القريب؟ قالت له: أسلم فإنك إن أسلمت ورثتني. فكانت تريد منه أن يسلم وأن يدخل في دين الله، لكنها أغرته بشيء من المال وهذا لا بأس به، لكن هذا اليهودي أبى، فلما رأته امتنع عن الدخول في الإسلام أوصت له بوصية، حتى ذكروا أنها أوصت له 30,000. إذن هذه هي أدلة الجماهير على جواز الوصية للذمية أو للذمي اليهودي أو النصراني. وقاسوا ذلك على الهبة، قالوا: أليس يجوز أن تهب هبة للكافر؟ قالوا: كذلك الوصية يجوز لك أن توصي للكافر. والبلوغ والعقل والحرية والأمانة، يعني أن هذا الرجل لو كان بالغا فتعطيه من هذه الوصية شيئا، وكذلك أيضا لو كان عاقلا فالمجنون لا يعطى لأنه لا يحسن التصرف، وكذلك يعطى للبالغ لأنه يحسن التصرف. لكن ليس معنى ذلك أنك لو أعطيت لصبي أو حتى لحمل أن هذا لا يجوز، بل قد قررنا ذلك آنفا وقلنا إنه يجوز، الوصية للمعدوم تجوز. لكن المؤلف يريد أن يقول: لو أوصى لمن اجتمعت فيه هذه الخصال فتكون الوصية في هذه الحال كاملة صحيحة لا إشكال فيها، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا أوصى لذمي لا يجوز، بل المذهب عند الشافعية وهو مذهب الجماهير كما أشرت آنفا كلهم على الجواز، والذين خالفوا هم قليل لا يلتفت إلى خلافهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا أدلة عندهم على المنع. أما بالنسبة للحرية، المؤلف ذكر أيضا قال: والحرية، وكأنه يقول لا تجوز الوصية للعبد، وهذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف بين الفقهاء. لكن ما هو المذهب عند الشافعية؟ المذهب عند الشافعية أن الوصية لا تصح مطلقا للعبد، وهذا من مفردات مذهبهم خلافا للأكثر مذهب المالكية ومذهب الحنابلة يرون أنه لا بأس، تصح أن يوصي رجل أن يوصي الرجل إلى العبد. لماذا يصح؟ قالوا هو كالحر، فلو أوصى لحر أو أوصى لعبد لا فرق، وهو أي العبد صحيح التصرف فجازت إليه الوصية. أما الشافعية وهو المذهب وكما هو بين أيدينا عندما قال والحرية، قالوا لأن هذا العبد رقيق، والرق ينافي الولاية، يعني كأنهم يقولون سيوصي للعبد، من الذي سيأخذ المال؟ السيد، فالعبد وما ملك لسيده، وهذا لا إشكال فيه، فليأخذ المال السيد. لكن السؤال هل الوصية للعبد لا تجوز؟ فإن قالوا نعم لا تجوز وهو مذهب الشافعية وقالوا لا تصح، نقول ما الدليل؟ كون السيد سيأخذ هذا المال فلا بأس أن نوصي للعبد، فالرق لا يمنع الإيصاء للعبد، ولهذا تجدهم يفرقون بين العبد وبين المكاتب، يقولون لو أوصى للمكاتب يجوز، أما إذا أوصى للعبد الغير مكاتب لا يجوز. أليس المكاتب هو كذلك عبد؟ إذن ما الفرق؟ لماذا تفرقون وكلاهما عبيد؟ بل هذا يدل على أن الرق لا يمنع الإيصاء للعبد، وهذا هو الصواب، الصواب أنه يجوز الوصية للعبد. الأحناف لهم تفصيل في هذه المسألة، يقولون لا تصح إلى عبد غيره مطلقا وتصح إلى عبده، يعني إذا أراد أن يوصي للعبد لا يوصي إلى عبد غيره، لكنه لو أوصى إلى عبده الذي يملكه قالوا لا بأس، لا سيما إذا كان الورثة صغارا. هذا مذهب الأحناف. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن الوصية للعبد تصح، والحرية ليست شرطا من شروط قبول الوصية، لأن العبد يصح تصرفه بالإذن، يعني إذا أذن له سيده يصح تصرفه، فإذا منعه سيده فهنا قد يتدخل الحاكم، لكن الوصية صحيحة لا تمنع. فنكتفي بهذا المقدار، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.